بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا حفظكم الله عن الصور التي ذكرها المؤلف، فلو تفضلتم بتكملة هذه الصور حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجهم بإحسان يوم الدين. نعم، سبق الإشارة إلى شيء مما ذكر مصنف رحمه الله في مسألة الفسوخ، وأنه كما تقدم أن النماء فيها يختلف، وأنه في مثل هذه وأن النماء فيها يكون لمن كان الملك في يده كما تقدم في الصور. ومن الصور التي استعجلنا الكلام عليها ما يتعلق فسخ البائع لإفلاس المشتري، وأن فيه روايتين، هل هو مثلا للبائع أو للمشتري. والأظهر والله أعلم أن يقال في مسألة المفلس إن كان المشتري حينما اشترى كان يقصد السداد ودفع المال، ولم يقصد يعني ظلم البائع مثلا أو الغدر به، ولم يقصد المخادعة، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، فالأظهر والله أعلم أن النماء يكون له لأنه من ضمانه. وإن كان المفلس خدع البائع بنفسه وغرر به وأراد مثلا أن يشتري من مثل هذه الدواب أو يشتري من هذه الثمرة هذا الشجر حتى يكتسب الثمرة مثلا وتكون له لأن حصلت مثلا دخلت ملكه وخدع بذلك، فالأظهر أن الحيل تسد في مثل هذه الحال، وعلى هذا يكون للبائع، لأن الأصل أن الحيل باطلة في الشريعة وأنها لا تجوز، والتغرير في العقود لا يجوز. أما إذا كان أمر حصل بغير قصد منه وأمر أصابه وأفلس، في هذه الحالة يكون النماء له فيما يظهر. وتقدم مسألة اللقطة، وأن المذهب وأن عندهم أن اللقطة في الحول الأول، لو إنسان مثلا وجد لقطة في الحول الأول هو حول التعريف، تكون لصاحبها، وبعد ذلك تكون للملتقط، على خلاف هل هو ملك مستقر مثلا، أو أنه لو وجده يعطيه إياه، على خلاف في هذه المسألة. لكن الشأن يتعلق بالنماء أنه في الحول الأول هي أمانة في الحقيقة، وهذا واضح، هي أمانة، فإذا حصل فيها نماء فإنها بنماء، كما أنها ترجع عينها إلى صاحبها، كذلك أيضا نماؤها. كذلك أيضا فيما الهبة التي إذا وهب ابنه ثم له، ولهذا مثل رحمه الله في مسألة الأب، لأن غير الأب لا يجوز الرجوع، لكن يجوز للأب للوالد، وكذلك الوالد على الصحيح أن يرجع فيما وهب. فلو وهبه مثلا شيئا، سيارة، منزلا، كتابا، فله الرجوع. حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يحل لرجل يعطيها عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، لأن للأب الوالد من النفوذ والتحكم في مال ولده ماله، ولهذا الحق التملك على وجه لا ضرر فيه. ومن ذلك أيضا مسألة الرجوع في الهبة، فهذا فيما إذا وهبه شيئا ثم نما، هل له أن يرجع في أصله؟ فنقول في الحقيقة أن ما يكون للولد، لكن لو أراد الأب أن يرجع في الجميع له أن يرجع في النماء كما أن له أن يرجع في الأصل. نعم. فصل. وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ، فإن كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه، كحق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه. وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع النماء فيه الأصل بحال، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم، هذا فصل يتعلق بالحقوق المتعلقة بالعيان من غير عقد ولا فسخ، لأن عندنا عقود وعندنا فسوخ وعندنا أشياء تكون تدخل قهرا، مثل المال الموروث. هذا المال الموروث ما في خيار، بل يدخل قهرا في ملك الوارث. فهذا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه حق الاستيلاد سرى حكمه إلى الأولاد. فنقول مثلا فيما يتعلق بالملك القهري مثلا، لو إذا ورث الوارث من مورثه مالا فإنه يدخل في ملكه قهرا، فلو كان هذا المال تعلق به دين، تعلق به دين حقوق للغرماء، فهذه الحقوق هل تتعلق بعين المال أو تتعلق مثلا بالمورث أو تتعلق بذمم الورثة على خلاف. ولهذا لو أنه مثلا كان عليه، كان خلف مالا بقدر 100,000 ريال أرض مثلا، وعليه دين 100,000 ريال، وهو خلف أرض وحال وفاته كانت الأرض تساوي 100,000 ريال لكنها ارتفعت وصارت قيمتها تساوي 100,000 ريال، هل نقول في هذه الحالة إنه يتعلق حق الغرماء بهذا المال وبنمائه مثل ما لو كان مثلا بهيمة فنمت وكان حق الورثة حق الغرماء مثلا أكثر من المال حين موت المورث، أو نقول لا هذا ملك دخل قهرا في حق الورثة ولا يتعلق حق الغرماء إلا بالشيء الموجود قدرا وقيمة بحال وفاة الميت؟ هذا فيه خلاف في هذه المسألة، وهذا كله مع عدم الاتفاق والاصطلاح بين الورثة وبين الغرماء. لكن مصنف رحمه الله يقول إن كان حقا لازم لا يمكن إبطاله كحق الاستيلاد مثلا شرع حكم لو أدون أكسب. نعلم مثلا أن الإنسان مثلا إذا مثلا مثل ما تقدم مثلا إذا كان عنده أمة ثم قال أنت حرة عن دبر مني، يعني بعد وفاتي، هل له الرجوع فيها وإبطال التدبير؟ في خلاف كما تقدم، وإن كان أظهر أنه يجوز خاصة عند الحاجة، لكن هذا يمكن إبطاله مثلا عندهم. لكن لو أنه مثلا أولدها الأم، هذه أولدها بعدما دبرها مثلا وجاءها منها ولد، في هذه الحالة هذا حق ما عاد يمكن إبطاله ونفذ لأنه حق. أما الذي يمكن إبطاله مثل ما تقدم فيما إذا أوصى بها مثلا ثم رجع فيها فإنه له أن يعود فيها كما تقدم، لأن سبب النفوذ هو الموت ولم يحصل. وأيضا مما يدل على هذا أن الوصية مثلا أن الوصية لا تكون إلا في الثلث، أما الحق الذي يسري مثلا مثل استيلاد الأمة فإنه ينفذ الحق، لا من الثلث بل من رأس المال، بخلاف الوصية بها فإنه يكون من الثلث. فلهذا لما جاءه منها ولد نفذ هذا، وحق لا يمكن إبطاله ولو أنه جاوز الثلث، بخلاف ما إذا كانت موصا بها فإنها تكون من الثلث. ولهذا إذا كان غير لازم يمكن إبطاله إما باختيار المالك يعني أو برضى المستحق لم يتبع فيه النماء الأصل بحال، وهذا لأن الشيء الذي يكون باختيار المالك بأن يكون مثلا مثل تكون أراد أن يدفع المال مثلا من عنده أو برضى المستحق أنه مثلا رضي بدون حقه مثلا، في هذه الحال يختلف الحكم. وسيأتي أمثلة أيضا توضح ما تقدم في ذكر مصنف رحمه الله في قوله من مسائل. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتخرج على ذلك مسائل، منها الأمة الجانية، ومنها الأمانات إذا تعدي فيها ثم نمت، إذا تعدى فيها يعني إذا تعدى. نعم أحسن الله إليك. ومنها الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. نعم، هذا ما يتعلق بالأمة الجانية، إذا جنت الأمة فإن الجنان تتعلق برقبتها، وهذا وجه الدلالة أنه لو أنها جنت فإن الجناية تتعلق بها لا بأولادها. فلهذا لو كانت الجناية مثلا أردنا أن نبيعها في الجناية وصارت جنايتها أكثر من قيمتها وقال نريد بيع أولادها، نقول لا، الجناية متعلقة بها دون أولادها. ولا أيضا وكذلك لو أنها كسبت هذه الأمة الجانية، كسبت مثلا 1,000 ريال وجنايتها مثلا 100,000 ريال وهي قيمتها لا تساوي مثلا قيمتها أقل مثلا من جنايتها، قال مثلا نضيف أكسابها إلى قيمتها حتى يمكن أن تستوفي قدر الجنة، نقول لا، لا تتعلق الجناية بأكسابها، فأكسابها لسيدها وأولادها لسيدها لا يبايعون في الجناية، بل الجناية متعلقة برقبتها. كذلك أيضا الأمانات، الأمانات كما تقدم أنه الأصل فيها عدم الضمان، هذا الأصل فيها، لكن متى تضمن؟ عند ماذا؟ عند التعدي. التعدي، فلو أن إنسان مثلا عنده أمانة بهيمة ماشية ثم تعدى فيها، كان عنده مثلا ماشية أو بهيمة مثلا ثم تعدى بركوبها، وفي هذه الحالة يكون ضامنا. فإذا كان الأصل مضمون ثم هذه الماشية نمت ولدت، نقول كما ذكر المصنف رحمه الله فإن الضمان أيضا يتعدى بالتعدي إلى أولادها، فلو تلف أولادها فإنه يضمن. يقول كيف إنها نضمن؟ الآن الضمان يكون على نفس الأمانة التي جرى عليها العقد، عقد الأمانة. نقول نعم صحيح، هو يضمن هذا الشيء، لكن لما أنه تعدى فيها فإنه يتبع الضمان في أولادها، لأن أولادها في الحقيقة حكم الأمانة، والتعدي عليها تعد على أولادها، هكذا قالوا. قال فإنه يتبعها في الضمان، وهذا وجه دخولها في القاعدة من جهة أنهم يضمنون كما تضمن الأمانة. يعني الشيخ صلى الله عليه وسلم الآن يضمنها مطلقا حتى لو تلفت بدون تفريط؟ نعم، نقول الآن هذا في الحقيقة كأنك يعني مسألة ما إذا تعدى في الأمانة ثم بعد ذلك ندم، هل يعود أمينا أو لا يعود أمين؟ فلو أن إنسان مثلا عنده مثلا شيء مستأمن فيه ثم تعدى عليه، نقول الآن بمجرد التعدي يكون ضامن، لكن هل يزول الضمان بمجرد الرجوع والندم؟ نقول الواجب هو إرجاع هذا الشيء، فهو مضمون حتى يرجع إلى صاحبه، لكن لو كان في إرجاع إلى صاحبه مثلا ضرر وندم على ما مضى، هل يعود تعود أمانته؟ هذا فيه خلاف، وأظن فيه قاعدة احتمال أنها تأتي قاعدة، لكن يمكن أن يقال إنه عند وجود الضرر أو وجود المصلحة في بقائها ربما يقول أنها تعود وتكون غير مضمونة وتكون أمانة. وعلى هذا إذا عادت هي إلى الأمانة وقلنا إنها غير مضمونة مثلا برجوعه وندمه مثلا، فإنه أيضا كذلك في أولادها من باب أولى، لكن هذا في قاعدة ممكن يأتي لها احتمال، يأتي لها قاعدة مستقلة ولها أمثلة توضحها. نعم. تنبيه. نعم. اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل، هل هما زيادة متصلة أم منفصلة؟ نعم، هذا ما يتعلق من كلام مصنف رحمه الله في الطلع والحمل، هل هما زيادة متصلة أم منفصلة؟ وهذا فيما إذا باع إنسان مثلا نخل وفيه طلع، هل يتبع الطلع النخل مثلا ونقول إنه تبع للأصل، أو أنه يكون للبائع؟ يقول طرب كلام الأصحاب، إن قلنا زيادة متصلة فإنها في يعني زيادة متصلة بها فلا حكم، أو منفصلة فلها حكم. المنفصلة في الحقيقة تكون للمشتري، والمتصلة تكون عندهم للبائع كما تقدم عندهم في الزيادة المتصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وعلى هذا اختلفوا في الطلع، هل هو بمجرد التشقق أو لا بد من التأبير؟ لو إنسان مثلا باعها النخل هذا وفيه طلع تشقق لكنه لم يؤبر، في هذه الحالة هل نقول إن الطلع يكون للبائع لأنه في الحقيقة الآن ظاهر حكم المفصل، أو نقول مثلا أنه الآن غير مؤبر، وإذا كان ليس مؤبرا فإنه يكون للمشتري فثمرتها للبائع عند التأبير؟ قال من أخذ بظاهر الحديث قال إنه لا بد من التأبير، لا بد من التأبير حتى تكون ملكا من ملك المشتري، وإن لم تؤبر فهي للبائع. الجمهور يقولون إن التأبير في الحقيقة ليس مقصود، ولهذا قالوا المقصود هو التشقق، المقصود هو التشقق. ولهذا لو أنه باع النخل مثلا وقد تشقق طلعه وظهر مثلا وتتبين طلعه في هذه الحالة وواضح، قالوا إنه بمجرد الظهور ولو لم تلقح الثمرة فإن الطلع يكون للبائع، لأن حكم الثمرة حكم المنفصل. ومن خالف قال بظاهر الحديث، قالوا إن الحديث واضح، قال لم تؤبر والنبي يعني تعلقها بالتأبير، ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث. ومن أخذ بظاهر الحديث فهو أسعد بالقول به، وأن نقول إنه إن كان الثمرة إن كانت الثمرة قد إن كان الطلع قد تفتح وتشقق فإنه لا يكون للمشتري إلا يعني يكون بمجرد لا يكون بمجرد تشققه للبائع حتى يؤبر، فإن أبر فثمرته له، لأن النبي قال لم تؤبر فثمرتها للبائع، وهذا أظهر. لكن قوله تقدم قول الجمهور، تقدم الكلام في الحمل أيضا، الحمل، وسبق أن المراد بالحمل هنا أيضا أن الحمل هنا الذي وجد بعد ذلك. فلو أنه باعه مثلا الشاة حامل ثم كان بها عيب، تقدم أنها تتبع لأن في الحقيقة مباعة، بخلاف ما إذا حملت عنده. ومن أيضا ما يتعلق بهذا، وهذه القاعدة أيضا سيأتي لها زيادة إيضاح وبيان في القاعدة التي بعدها، لأن المصنف رحمه الله تكلم على الزيادة المتصلة والمنفصلة في هذا، لكن هنا أشار إلى مسألة الطلع والخلاف فيه وفي أحكامه. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالاتصال والانفصال، مثل الأرض، لو إنسان باع أرض وفيها زرع، باع أرضا وفيها زرع، سبق لنا أن الزرع حكم ماذا؟ المنفصل، حكم منفصل. فلو أنه باع، يكون الزرع للبائع ولا للمشتري؟ للبائع، لأنه في الحقيقة حكم المنفصل. ولهذا لو لم يشرط إلا إذا دل العرف مثلا على أنه يكون للمشتري مثلا أو هنالك شرط. ولهذا لو أنه مثلا باعه إياه ثم بعد ذلك ادعى المشتري أنه له، شو نقول له؟ لكن لو ادعى الجهل، قال أنا ما والله ما رغبت في الأرض إلا علشانها الزرع الآن حول ما يستوي وأنا طمعت فيه علشان الزرع، وأنا ما شرطته، ظننت أنه أن البائع سوف تسمح به نفسه، ما علمت، وادعى الجهل في مثله. أهل العرف يقول ما ندري، يقول ما ندري، يقول العرف مختلف مضطرب، هذا يقول كيف الآن أنا الآن رغبت فيها وساومت فيها السوم الجيد على أساس رغبتي في مثل هذا. له الخيار، هو ما صار بينهم خيار، حتى ما بينهم خياران، لا خيار مجلس فات بانقطاع، نعم عطنا شيء فسخ ولا عندنا مرة عطنا شيء ثبت شيء واحد، وما في خياران. ولو صار في الخيار مثلاً يخير شيء خيار، لا أقول لو صار في الخيار واضح، يعني ما قالوا والله الخيار مدة مثلاً خمسة أيام، لو قام دخل خمسة أيام قص خيار شرط مثلاً، هذا واضح أن نقول يعني إذا مضى خيار لازم البيع. نعم هو من أخذ مثلا بالأصل مثل هذا قال أن البيع يمضي، وقال مثلا أن هذا أنني أنا بعته الأرض والثمرة فيها والثمرة نصيبي، لكن نقول يعني الحقيقة مثل ما أشار الإخوان مثل ما تقدم قبل، نقول مسألة أنه في الحقيقة ادعى الجهل، لكن نقول إذا منه ادعى الجهل وأمكن ذلك مثلا كانت دعوة للجهل ممكنة، يعني وأنه يعني دل دليل، فالأظهر والله أعلم في هذه الحال أننا نمكنه مثلا من الرجوع وفسخ المبيع، لأنها دعوة تستند إلى دليل، فنقول في هذه الحال لا بأس. الغبن ممكن يقال مثلا لو أنه تبين مثلا الأرض مثلا والله هذه قيمتها المعتادة، لكن أنه رفع في قيمتها وقيمة غير يعني غير قيمة المعتادة لأجل مثلا الزرع، هذا ممكن، هذا من قرينة مثلا في الباب أو قرينة في هالصورة هذه تجعلنا مثلا نرجح جانب مثلا جانب الجهل ونفسخ البيع. أيضا هو يعني سبق معنا في ما تقدم، لأن كان المصنف رحمه انتهى بهذه القاعدة، وسبق فيما تقدم أشرنا إلى مسألة الفسخ، لكن نسيت أنبه إلى مسألة وأنه في رفع العقد سبق فيما تقدم الفصل السابق أنه في مسألة الفسوخ أنه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه، يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقلنا إنه خلاف، لكن أظهر والله أعلم، يمكن والله أعلم أن يقال إن الأصل مضاء العقد على الصحة وعدم الفساد والسلامة، ولهذا ما نقول والله أن الفسخ يرفع العقد من أصله، لأننا إذا قلنا يرفع العقد من أصله كأننا ما مضى نقول باطل، وهذا في نظر، والأظهر أن يرفعه من حينه، لأننا وعلى هذا إذا قلنا يرفعه من أصله كأنه لم يكن عقد، وتكون الزيادة المنفصلة تكون للبائع لأنها ما كأنه صار عقد، وإن قلنا من حينه نقول ما مضى من العقد صحيح، ويكون مثلا نفس السلعة، نفس السلعة هذه التي معنا من حق المشتري ونماؤها للمشتري، ولهذا نقول إن النماء يكون لمن؟ للمشتري، وهذا جار في الحقيقة على يعني تصحيح أن النماء يكون للمشتري، وهذا هو القول الأظهر في مسألة النماء، مثل ما تقدم أنه في مسألة الكسب هذا بغير خلاف، وإذا كنا نقول إن النماء المتصل أيضا للمشتري فالنماء المنفصل من باب أولى، وهذا يصح لنا أنه يرفع العقد من حينه وأنه قبل ذلك يكون صحيحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن نبتدئ بالقاعدة 83. نعم. شيخ حسن الله عليكم. نعم. قال المؤلف في القاعدة 83: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. نعم نعم، هذه القاعدة وهي القاعدة 83، قاعدة 83: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه زيادة متصلة دون المنفصلة. سبق الإشارة إلى مثل هذه القاعدة في كلام مصنف فيما تقدم، وهي في الحقيقة فيها أمثلة قد لا يمكن يعني الاتيان عليها، لكن أشير إلى ما أشار المصنف رحمه الله من حيث الجملة، وهو أنه إذا انتقل الملك عن النخل بعقد مثل ما تقدم فيما إذا باعه النخل وفيه ثمرة بعقد، فإن الأصل أن الثمرة تكون لمن؟ تكون للبائع، تكون الثمرة للبائع، لأنه في هذه الحالة مثل حكم عليكم السلام الله أنها ثمرة منفصلة فتكون للبائع. كذلك أيضا ما يتعلق بالطلع أنه يكون بعد التأبير يكون للبائع كذلك، وهذا هو الأصل، لكن عند الفسخ يختلف الحكم في الثمرة كما يختلف الحكم في النماء كما تقدم فيه الإشارة إليه، وسيأتي إن شاء الله زيادة له في أمثلة توضح هذه القاعدة، والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم، والشكر موصول للأحبة الكرام حاضري هذا اللقاء. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.